قال ويلك من يعدل ان لم يعدل محمد. قال عمر، عمر تعرفه ما عنده يذبح على الطريقة الاسلامية لكن بالحق، قال سلمني راسه، قال له لا. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئضئ هذا، يخرج من ضئضئ يعني من نسله او من ظهره او على شاكلته، يخرج من ضئضئ هذا الرجل، يخبر النبي عليه الصلاة والسلام اقوام، منهم يا رسول الله؟ قال قوم تحقرون صلاتكم الى صلاتهم، اذا شفت عبادتهم تقول ما شاء الله، وتحقرون صيامهم الى صيامكم، ويقرؤون القرآن، حافظين، يسمونهم القراء من حفظهم القرآن، لكن هذا القرآن لا يتجاوز ايش تراقيهم، ما يتجاوز حناجرهم، يقرونه بس. وهذه مصيبة يا جماعة، قلت لكم الاسقاطات اليوم مهمة لكن صعب اوقف عند كل شيء. يمرقون من الدين ايش؟ كما يمرق السهم من الرمية. عندك غزال تبي تصيدها، وجاك واحد انقناص مع السهم، ومن قوة السهم دخل في الغزال، ولم، هذا مو بكلامي، هذا كلام المفسرين، قالوا فلم يأخذ شعرا ولم يبقى فيه اثر دم من قوة دخلت وطلعت السهم. هذولي في الدين نفس الشيء، يعني ما تأثروا بالدين حقيقة التأثر. وهذا الكلام ذكره الزمخشري الذي ذكرته وغيره ممن تحدث على هذا. علي بن ابي طالب قال لهم ابحثوا لي عن رجل يسمى ذو الثدية. قالوا ايش قصة ذو الثدية؟ قال هذا رجل اسود يده مقطوعة وجاية مثل ثدي المرأة، سماها النبي ذو الثدية. قالوا ليش تسأل عنه ولماذا؟ قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول يخرجون على خير فرقة في الناس وبينهم رجل يقتل، يقولها الرسول لعلي، يقتل على يديك، يعني في وقتك يا علي، يقال له ذو الثدية، اسود يده كثدي المرأة. جلسوا يفتشون في ذا اللي ماتوا في الثلاث معارك ما لقوه. علي يقول اقسم بالله انني سمعتها من رسول الله، والرسول لا ينطق على الهوى، هذه احد تأكيد نبوءات النبي. جلسوا يدورون حتى جاء احد الصحابة قال له يا علي ان هناك اقواما فروا يوم كنت تقاتلهم انحاشوا، فدخلوا في خربة، يعني مكان خرابة، فدخلنا عليهم فقتلناهم. قال ودوني للخربة هذا. يوم راحوا للخربة جلسوا يفتشون فوجدوا ذي الثدية الاسود مقتول، فقال علي صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو ذو الثدية. هذه طبعا معركة النهروان اللي ذكرت في التاريخ، هذا هو سببها. هنا بعد ذلك جاء الصحابة رضيان الله عليهم يريدون ان يحدثوا الناس، ويقول لهم علي بن ابي طالب ما حدثتكم بحديث عن نفسي. يقول انا ممكن احدثكم حديث عن نفسي فيكون عندي فيه يعني قد يعني اسر امر ما اقوله لكم يتعلق بي من باب اني قائد والحرب خداع، لكن اذا حدثتكم عن رسول الله فلئن تخر السماء والارض اهون علي من ان اقول على رسول الله ما لم يقل صلى الله عليه واله وسلم. سمعته يقول يخرج قوم احداث اسنان سفهاء واحلام يقولون من قول خير البريه، يقرون القران، لا يتجاوز ايمانهم حناجرهم، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية، فاذا رأيتهم يا عمر فاقتلهم. ثم قال النبي فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامة، لكن يقتلهم الوالي طبعا حتى لا يجتهد بعض الناس فيقتلوا غيرهم فيصبح الارض دماء وغير ذلك. وفي الصحيح يروى ان احمد قال لهم حق على، يعني يقصد على يعني حقوق المسلمين محفوظة ويجب ان تعلن امام الناس. قضى علي بن ابي طالب على القوات الرئيسية. الان بندخل في اخر مرحلة في هذا الحديث. بعد ذلك توقفت الفتوحات. يا جماعة الفتنة لا يمكن تستطيع تنمية. جيبوا لي بلد. الان البلدان الله يحمي المسلمين وينصرهم على عدوهم يكفيهم شر اعدائهم. اليوم سوريا دمرت. اليوم اليمن لا تستطيع ان تصعد في تنمية ولا في حضارة. ما دامت الحروب موجودة لا يمكن ان يكون فيه فتوحات وفيه انتصارات. ولذلك في وقت علي رضي الله عنه توقف، وانا اجزم لو ان علي رضي الله عنه سلم من هالفتنة كان شهدت عصرة فتوحات تليق بمقام هذا الصحابي الخليفة الراشد الشجاع البطل رضي الله عنه وارضاه. لكنها فتنة صدها علي رضي الله عنه الامة الى اليوم، فجزى الله علي عن الاسلام خير الجزاء كما صد هذه الفتنة عن الامة المسلمة الى يوم القيامة. موقف صحابي حكيم وجليل، رجع الى الكوفة وقد سيطر على العراق، بقي مكان واحد وهو الشام.